واحد بيقول قطعت شوطا غير قليل في قراءة تفسير الشيخ سيد قطب، أستاذ سيد قطب، وما كانش يقول عن نفسه شيخ، بعدما تفسيره الشيخ الشعراوي وصاحب الرحيق المختوم، فهل أمضي في قراءته أم لا؟ يعني كان الكلام في هذه المعاني في ترتيب القراءة في التفسير أن الأولى أن يقرأ المرء ما يتعلق بكلام السلف أولا في كلامهم، هذا الأول. يقول لنا أرى تفسير ابن كثير، أقول له لا تقرأ الأول كلام السلف، دي نقطة الأولى. تفسير الأستاذ سيد قطب يقول لي كده، أقول له لا وتقرأ كلام السلف الأول، نمرة واحد. نمرة اثنين، لما تتحصن بمعاني العقيدة الصحيحة أن الكلام بتاع سيد قطب في تفسيره في مسائل كثيرة بقى ملخبطة الدنيا، اللي هي أساس التوقف وأساس التكفير وأساس العذر بالجهل وأساس الحاكمية. صاحب السؤال سمعني، قضايا الحاكمية اللي بناء عليها التكفير الناس والمجتمع والتحاكم، وقضايا العذر بالجهل، وقضايا التوقف في الناس يعني عدم الحكم عليهم بإسلام ولا كفر، واخد بالك؟ ويبقى دي التلاتة والحاكمية، وبعدين مسائل تانية بقى متعرفهاش انت، متعلقة بهذه القضايا التكفير والجماعة المسلمة والعزلة الشعورية، قضايا هي أساس كبير لقضايا التكفير في العصر الحالي، التكفير والتوقف والعذر بالجهل والحاكمين. دي قضية تانية اللي هي بردك أخذها عليه آل العلم، قضايا الكلام في صفات الله تعالى، له كلام خطير جدا في الصفات. القضية الثالثة أنه ده كله أنا بقول بأشير لهذه المعاني عشان أنا كان زمان كنت نوع أكتب كتاب زمان، أما كنت برد على كلام بتاع إيه الظلال ده بتاع سيد قطب، كنت مسميه إيه مش بلاش خلاص انتهينا. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه في بعض الصحابة بيتكلم عليهم كلام مش كويس، كلام على معاوية وغيره كلام سيء، لا يجوز الكلام في الصحابة بهذه الطريقة. ماشي كده، كتاب في أدب وبتاع، بقى واحد يقول لي أنت نقلت منه شوية في الرسالة، واحد بيقول لي أنا فاكرك نقلت في الرسالة، قلت له نقلت في الرسالة رسالة فيها كلام متعلق بالأدب وفهم معاني الكلمات القرآنية، دي أنا باحث أنت طالب. أنا كنت باحث بكتب رسالة ماجستير أيامها، فالنقل من الكلام ده نقل دقيق ومحسوس ومعلوم. القضايا اللي أنا بقولها لك أنت طبعا أول مرة تسمعها وقطعا عدت عليك وما فهمتهاش، وببساطة ممكن تعتقدها كما اعتقدها غيرك وهي باطلة في اعتقاد أهل السنة. واضح؟ لا يقلل من قيمته الأدبية كما ذكرنا، من الوحدة الشعورية زي ما بيقولوا، إنه أديب لا شك، إنما هذه القضايا خطيرة. واحد أرى هذا الكلام بيقول أنا قربت أخلص نصه وبعديه لم يصادف شيئا من هذه الأمور التي أتكلم عنها الآن، يبقى معناه أن أنت ببساطة أتشرب هذه الاعتقادات المخالفة لاعتقاد أهل السنة. لا حول ولا قوة إلا بالله.